الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 3 من شهر رمضان لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة. من الأول الفصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم وأذن لنا أن نكون من عباده الذين يصومون هذا الشهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى فيه من الصيام والقيام وذكر الله تبارك وتعالى، وأن يتم علينا نعمته ويبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وعباداتنا، وأن يتقبلها منا جل وعلا. وبعد، فلا زلنا في التعليق على هذا الكتاب القيم والرسالة القيمة، وهي كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتبه الشيخ حتى يكون يبين فيه مسألة مهمة ومسألة خطيرة جدا، وهي توحيد العبادة وما يناقضها من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين، ولا يقصد بذلك الشرك الذي وقع فيه الكفار، إنما يقصد بذلك الشرك المناقض للتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرر أو يعلنه المسلمون، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيبين أن هناك أو أفعالا لبعض المسلمين تنقض هذه الشهادة وتبطلها وتأتي عليها من أساسها فتنقضها. فبين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأمور المتعلقة بذلك، وابتدأ رحمه الله تعالى بتقرير 5 أصول يبني عليها الكلام في الكتاب كله، وهي أن الأصل الأول أن القرآن الكريم، ولا شك أنه يدخل في ذلك السنة النبوية، هما المصدر الأساس لهذه الملة وهذا الدين. فمن أراد أن يعرف شيئا عن دينه أو يأخذ قاعدة من قواعد دينه، فيجب أن تعود هذه القاعدة وهذا العلم وهذه المسألة إلى الكتاب والسنة، وما كان ليس في الكتاب والسنة أو خارجا عنهما أو يضادهما فهو مردود على صاحبه. والأصل الثاني أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بإقرار التوحيد. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأصل الثالث الذي بينه أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: قسم الربوبية والخالقية والرازقية، وقسم الألوهية والعبادة. وهذا التقسيم منه رحمه الله تعالى تقسيم موفق، لأنه أراد أن يبين أنك حين تقول لا إله إلا الله أو حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن عليك أن تعلم أنه يجب أن تقر لله تبارك وتعالى بكل أنواع التوحيد، ولا ينخرم عندك نوع من هذه الأنواع. وهي النوعان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى هما الأنواع الثلاثة التي يذكرها بعض أهل العلم، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين في الرابع أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية، وكانوا يشركون في الألوهية، كانوا يقرون لله بالربوبية وكانوا يشركون في الألوهية. وهذه مسألة مهمة يقررها كثيرا في الكتاب، لأنها إشكالية بالنسبة لهؤلاء الذين يدعون أنه يجوز أن يستغاث بأصحاب القبور أو يدعوا أو ينادوا أو ينذر لهم أو يذبح لهم. فهم يقولون إن هؤلاء يقرون لله بالربوبية فلا يكونون مشركين، بخلاف المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية. وهذا باطل، بينه رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتابه، ودلل على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وأن الله استباح دماءهم وأوجب لهم الخلود في النار لأنهم نقضوا التوحيد وهو عبادة الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس أن رأس العبادة التوحيد، هذا الأصل الخامس، أن رأس العبادة هي التوحيد، يعني عبادة الله تبارك وتعالى. وأن العبادة تتقسم أو تتوزع على هذه الأعمال التي أوجبها الله تبارك وتعالى. وذكر تعريف العبادة، وقلنا إن تعريفه كان من أجود التعريفات للعبادة، لأنه نص على أنواعها المنصوص عليها شرعا. وفي هذا بيان أو يعني أمر مهم، وهو أن هذه الأنواع إذا صرفت لغير الله فإنها تكون شركا، لأنها عبادة لله، فمن صرفها لغير الله فقد أدى العبادة لغير الله، فهو يكون بذلك مشركا. وهنا يقرر رحمه الله تعالى أن المشركين لم يكن ينفعهم هذا الإقرار، يعود إلى بيان المسألة المهمة التي ذكرت لكم، وهي أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، فهو يقرر هنا أن المشركين كانوا لم يكن ينفعهم هذا الإقرار بالربوبية، لأنهم أشركوا بالألوهية، وأن عبادتهم لآلهتهم وأصنامهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. والواقع أن المشركين ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون بإطلاق، وإنما هناك منافع سنشير إليها، لأنه لا يمكن لأحد مهما كان يعني جاهلا أو فاسد العقل أن يتوجه إلى شيء بجهد من جهده إلا وهو يتوقع أن فيه نفعا. فمثلا لا يمكن أن تحمل على ظهرك كيسا مليئا بأغراض وأنت لا تعتقد نفع هذا الكيس. فكذلك هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام هم يعتقدون أن فيها نفعا لهم، ويعتقدون أن فيها دفع ضر لهم، لكن ذلك ليس بإطلاق ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت أنهم لا يعتقدون ذلك، كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحاج قومه، قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلو كانوا يعتقدون أنها تنفع أو تضر لردوا عليه قوله لقالوا هي نافعة وهي ضارة أيضا، ولكنهم لم يقولوا هذا الكلام، إنما توجهوا إلى إحراقه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهم في الواقع لا يعتقدون أنها تضر وتنفع بإطلاق، وإنما ضرها ونفعها بالنسبة لهم هو المسائل التي سيذكرها الشيخ، وهي اعتقاد أنها زلفى إلى الله، يعني وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، وشفاء، وأنهم يشفعون لهم. هذه من أوجه النفع التي كانوا يرجونها والمصالح التي يخافون فوتها. ولهم أيضا مصالح أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم، قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بمعنى أنهم اتخذوا هذه الأوثان وسيلة للترابط والتحاب والتواد فيما بينهم والتواصل والتجمع، اتخذوا هذه الأوثان كذلك. وهذا يذكره كثير من الناس، أن الدين وسيلة للتجمع، وسيلة للمحبة، وسيلة للتواصل. فهؤلاء بدل أن يتخذوا الله تبارك وتعالى ومحبته وعبادته ودينه وسيلة للتواصل والتواد والمحبة والتجمع والجماعة، جعلوا الأصنام كذلك، لذا قال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. لهذا يقول ابن جرير رحمه الله في معناها: اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها فتتواصلون عليها، يعني أنها توجد بينكم ألفة. وهذا هو الذي كان المشركون يعيبونه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه قطع أرحامنا وقطع أوصالنا وعاب آلهتنا وفرق بيننا. فهم كانوا على وحدة واحدة في عبادة الأصنام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله استنكروا ذلك، قالوا: كيف أننا صرنا نتعادى وصار الناس فينا يكفر بعضا وبعضنا يلعن بعضا؟ فهذا في الحقيقة أمورا هم كرهوها، ولكن الواقع أنهم ما كانوا متحدين. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون أصناما شتى، وكان لكل قبيلة صنم، بل كان لكل مجموعة من الناس صنم، وكانت الكعبة عليها 360 صنما، على الكعبة 360 صنما موزعة على الكعبة. فمعنى ذلك أنهم كانوا متفرقين في الواقع، وكان للأوس والخزرج في المدينة إله، وكان لأهل الطائف إله، وكان لكل بقعة من الجزيرة إله يعبد وينتمي إليه أهله، ويحاول بعضهم أن يتسور على إله الآخرين. فلم يكن بينهم في الحقيقة المودة والمحبة والألفة التي جاء بها الإسلام، فالإسلام وحد الجزيرة كلها، ثم وحد المسلمين عموما في شرق الأرض وغربها على هاتين الكلمتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا أمر لم يعني لا يمكن أن يقع إلا أن يكون بهذه الوسيلة وبهذه الكيفية وبهذه الحال. فإذا هذه المودة هذه من المنافع التي كان المشركون يجدونها في آلهتهم. ومن منافعهم التي يرجونها الاستقسام بها، أنهم إذا أراد أحدهم تجارة يستقسم بالأزلام، بمعنى أنه يأتي إلى النصب أو التمثال ويكون أمامه أزلام، يعني أقداح، يقولون مكتوب عليها امضي أو لا تمضي، أو افعل أو لا تفعل ونحو ذلك، أو مكتوب عليها أيضا تربح أو تخسر، وبعضها غفل ليس فيها شيء. فكانوا يستفيدون منها أن الإنسان منهم إذا أراد تجارة يذهب إلى هذه الاستقساء، هذه الأقساء، هذه الأقداح، فيستقسم بها، يعني يحلف بأنها أو يجعل فعل توجيهها له كالقسم عليه، بمعنى أنه إذا قالوا له امضي في تجارتك يمضي، وإذا قالوا له لا تمضي لا يمضي، مع أنه في الواقع لو أدرت هذه على عقلك لأدركت أن مثل هذا الكلام سفه لا حد له، سفه لا حد له، لأن هذا القدح أو هذا العصا الصغير المكتوب على رأسه افعل أو لا تفعل ثم تأخذه أنت بيدك وتسحبه وتمضي إلى تجارتك أو لا تمضي، أو تمضي في زواجك أو لا تمضي، أو تمضي في الأمر الذي أنت تقصد أو لا تمضي، هذا يعتبر في الحقيقة من السفه، هذا يعتبر في الحقيقة من السفه. لكن هذا من المنافع التي كانوا يرجونها من الأصنام، وليس أنها تضر بذاتها وتنفع بذاتها، وإن كان بعضهم قد يكون عنده هذا التخوف من أن الأصنام تصيبهم بسوء، أن الأصنام قد تصيبهم بسوء، والواقع أن ذلك كله من خرافاتهم وتهيئاتهم التي كانوا يتهيئونها في الأصنام، كما كانوا يقولون عن هود عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عز وجل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنك تسبب لك هذا التصرف وهذه الدعوة أن آلهتنا أصابتك بسوء بسبب بعدك عنها وبسبب عدم عبادتك لها. فقال عليه الصلاة والسلام إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فإذا هذه من المنافع التي يعتقدون، ولكن في الحقيقة ليس لهم أو يعني ليست تلك الأصنام مما يتوقع منها النفع المطلق أو دفع الضر. لهذا إذا وقعوا في الضر إذا وقعوا في مثلا الضر وخافوا ولم يكن لهم لم يعني في إذا ركبوا في الفلك لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعتقدون أنه قادر على أن ينفعهم في ذلك الوقت، ولم يدعوا أصنامهم بل يدعون الله تبارك وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فمعنى ذلك أنهم لا يعتقدون أن تلك الأصنام تنفعهم أو تضرهم. نعم. قال رحمه الله وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون أو ينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله. نعم، هذا هو من يعني أكبر دوافع عبادة الأصنام لدى عباد الأصنام، بل جل الذين يعبدون الأصنام هذا فكرهم وهذا توجههم، حتى الذين يستغيثون بالقبور ويدعون أهلها هذا فكرهم وهذا معتقدهم، أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى أو أنها تشفع لهم عند الله. فإنك لو ذهبت إلى أي إنسان عند المقابر تجده خاضع خاشع ربما راكع ساجد، وقد يأتي بالذبائح وقد يأتي بالنذور لتلك لأولئك المقبورين، فإنك لو سألته لم تفعل ذلك فإنك ستجد أنه يقول لك بالحرف الواحد أريده أن يكون وسيلة لي إلى الله تبارك وتعالى، أو زلفى إلى الله عز وجل، أو يشفع لي عند الله تبارك وتعالى. وهو الذي حكاه الله تبارك وتعالى عن المشركين أن مبرر العبادة عندهم هو أنهم يتخذونها زلفى، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني كذبهم الله تبارك وتعالى وكفرهم بذلك، لأن الزلفى هي عند الله، فإذا كان الله لم يجعلهم زلفى فمن اعتقد أنهم زلفى أو وسيلة إلى الله أو قربة إلى الله أو شفعاء لله تبارك وتعالى فقد كذب، وهو بهذا الفعل كافر بالله تبارك وتعالى. والإشكال بني آدم في مثل هذه الأمور أنهم لا يتوقفون عند هذا، عند اعتقاد أنها زلفة، هم ينسون الأصل، ينسون الأصل وهو الذي يتقرب إلى تلك الأصنام من أجله، ينسونه، يعني ينسون الله تبارك وتعالى، فتصبح عباداتهم وقرباتهم وخوفهم ورجاؤهم وتوكلهم على هذه الأصنام دون الله تبارك وتعالى ويتركون الله عز وجل، لأن جبلة الإنسان أن الأشياء المنظورة إليه والمشاهدة والقريبة منه هي المؤثرة فيه أكثر من الشيء الغائب. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بالغيب هو من أعظم أركان الإيمان، وهو الذي يدور عليه جميع أركان الإيمان، تدور على الإيمان بالغيب، لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك، أن يمتحن بني آدم بالإيمان بالغيب، بالإيمان به في الغيب. وهؤلاء الناس توجهوا إلى هذه الأصنام وصرفوا لها ما يجب أن يصرفوه لله، بل نسوا الله تبارك وتعالى كما ذكر الله ذلك عنهم في مواطن كثيرة، نسوا الله فنسيهم، فتركوا عبادة الله وتركوا اللجوء إليه وتركوا الخوف منه وتركوا التوكل عليه. والله عز وجل يحب ذلك من عباده، إنما خلقهم ليكون ذلك منهم، لم يخلقهم ليرزقوه ولا ليعينوه ولا ليتقوى بهم، إنما خلقهم لهذه الغاية وهي عبادته، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما نسأل الله العافية لم يحققوا هذه الغاية، لم يفعلوا هذا الأمر، أفسدوا وأبطلوا الغاية التي من أجلها خلق. لهذا توعد الله تبارك وتعالى من أشرك به بالعذاب الأليم، لأنه أفسد ولم يحقق الغاية التي من أجلها خلق. والأمر الآخر الذي يريده أولئك العباد من معبوديهم من الأصنام هو أن يكونوا شفعاء عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل كذبهم بذلك ورد عليهم هذا القول، فقال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله عز وجل، واتخاذ هذه الأصنام هذا من الباطل الذي لم يأتي له دليل ولم يأتي عليه دليل ولم يأمر الله تبارك وتعالى به، وهي لا تفعل شيئا، بل هي صماء بكماء، بل هي فوق ذلك صماء بكماء، يعني لو خاطب الإنسان إنسانا مثله ربما كان أخير له ولكن ويعني أدل على أن له نوعا ما عقل، أما أن يخاطب شيئا أصم أبكم حجر لا قيمة له ولا وزن ولا أثر ولا حقيقة فيما يقصد منه، فهو في الحقيقة دليل على سفهه وفساد عقله. لهذا الله تبارك وتعالى عابهم ويحاسبهم يوم القيامة على هذا، كما قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا هذه الآيات صريحة في أن المشركين اتخذوا هذه المعبودات للزلفة واتخذوها للشفاعة، وهذا هو الأمر الذي تجده عند جميع عباد القبور. جميع عباد القبور، لماذا الشيخ هنا ينص على هذه المسائل؟ لأن عباد القبور في الحقيقة كلهم يرجون ذلك، وهؤلاء أعداد ليست بقليلة من المسلمين للأسف، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم للأسف يفعلون ما كان يفعله المشركون ممن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم على نفس الوتيرة وعلى نفس الأهداف وعلى نفس الأسباب، وإلا أن أولئك يعبدون أصناما مصنمة أو أوثانا واضحة ظاهرة كأصنام أو نحوها، وهؤلاء يعبدون مقبورين ميتين قد يكون لهم اسم في الحياة من قبل ولكنهم الآن لا اسم ولا رسم، يعني ذهب كل ما عندهم وكل ما لهم. فمع ذلك هؤلاء الناس يعتقدون، نسأل الله العافية، فيها الزلفى والقربى، الزلفى والقربى، لأنهم في الحقيقة الموجه لهذا والداعي لهذا واحد، وهو الشيطان. الشيطان هو الذي يؤزهم على مثل هذه الأفعال ويوجههم عليها، نسأل الله العافية. وعموم المشركين، عموم المشركين السابقين واللاحقين، حين تقول هذا الكلام أو حين يقول الله تبارك وتعالى عنهم هذا الكلام، لا تجد لهم مبررا للعبادة إلا هذا. لكن ما الدليل على أن هذا الصنم أو هذا المقبور زلفى أو شافع أو يشفع يوم القيامة؟ ما الدليل على هذا عندهم؟ من يعرف ما الدليل الذي يستدلون به؟ ليس لهم إلا دليل واحد، ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتاب، وهو اتباع الآباء والأجداد. ليس لهم أي حجة، لا توجد عندهم أي حجة على ما يفعلون. حتى الذين يذهبون إلى القبور هؤلاء لو تسأله وهو يعني تجده من أجهل الناس، تسأله ما الدليل على أنك تفعل هذا، يقول وجدت آبائي يفعلون كذا أو الناس يقولون كذا. لكن هناك دليل أو برهان؟ لا يوجد دليل ولا برهان. لهذا الله تبارك وتعالى حكى عنهم ذلك وبينه في مواطن كثيرة من كتاب، كما قال جل وعلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال الله تبارك وتعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وقال تبارك وتعالى عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فهذه في الحقيقة هي حجة هؤلاء الناس. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواقع أنهم جميعا ليس لهم دليل ولا برهان إلا اتباع الآباء، والذي كان عليه الآباء قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وإذا كان الإنسان ذا عقل يدرك، وهو ليس كل أحد يتبع أباه في كل شيء، ليس أحد من الأبناء يتبع أباه في كل شيء، إنما يتبعه إذا كان ذا عقل وإيمان وفهم، يتبعه في الطيب ويتجنب الرديء من أفعاله، لأن البشر هم البشر سواء كانوا آباء أو أبناء. فهذه هي الحجة، وهذه ليست حجة، وهذه حقيقتها ليست حجة، لأن الحجة هو أن يكون الله تبارك وتعالى أمر بذلك أو دعا إليه أو ندب إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم. نعم. هذه من العبادات، وقلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى لما عرف العبادة عددها، عدد العبادة الصلاة والزكاة والحج والصيام والذبح والنذر والسجود والركوع والقيام، هذه أنواع العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، فنحن نعبد الله بهذا، ليس عندنا أشياء أخرى نعبدها إلا ما قال جل وعلا وأمرنا بعبادته وأمرنا به أن نتعبد له. فهذه العبادات المشركون كانوا يفعلون مثلها لأصنامهم، كانوا يفعلون مثلها لأصنامهم. فلذا يقول الشيخ فنحروا لهم النحائر، يعني ذبحوا لهم الذبائح. والذبائح كما نعلم عبادة لله تبارك وتعالى، فالهدي يذبح لله عز وجل، والضحايا تذبح لله تبارك وتعالى، وما ينحر في مكة المكرمة من النحائر هذا كله من الذبح لله عز وجل، والعقيقة لله تبارك وتعالى. فهذه قربات يفعلها المسلم لله عز وجل، والمشركون كانوا يتقربون إلى أصنامهم بهذه النحائر يذبحون لها. وقلنا لكم من قبل إن خزاعة بن عبد النهم كان سادن صنم لمزينة يسمى نهم، فلذا لما أراد الله به خيرا قال هذه الأبيات، قال ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين رجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل، أبيت فديني اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. فلما أراد الله به الخير تبين أن هذا إله أبكم أصم، فكيف أذهب بنحيرتي، يعني النحيرة عندهم قد تكون من الإبل، وهذا أعظم المال عند العرب، أعظم المال عند العرب، فيأتي ينحر هذه الناقة أو هذا الجمل يذبحه عند هذا الصنم وهو أبكم لا يعقل، نسأل الله العافية، كيف يكون هذا يعني إنسان عاقل، كيف يكون إنسان عاقل؟ ولكن هكذا دعاهم إليه دينهم وزينه لهم الشيطان. وكذلك كانوا يطوفون بها، يعني من العبادة نعلم أن الطواف لا يجوز في الإسلام إلا على الكعبة، ليس في الإسلام عبادة الطواف إلا على الكعبة لا تجوز في مكان، ولكن المشركين والمشركون كانوا يطوفون بآلهتهم وأصنامهم، لهذا لما أرادوا أن يشركوا بالله تبارك أو لما أشركوا بالله عز وجل جعلوا على الكعبة 360 صنما يعبدونها مع الله تبارك وتعالى ويطوفون على الكعبة لأجلها. والله تبارك وتعالى قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية يعني صفير وصفيق، هذه عبادتهم وليست تسبيحا لله وتعظيما وإجلالا، ولكن كان من عبادتهم ما يسمونه الدوار، يدورون على الأصنام، فأي صنم يطيب لهم يدورون عليه ويلفون عليه ويجعلونه عبادة. ويقول بعض أهل العلم إنهم أرادوا تشبيه عبادتهم هذه بعبادتهم حول الكعبة، بأنهم حول الكعبة كانوا يطوفون، فلذلك إذا رأوا صنما وعظموه أرادوا أن يشبهوه أو يتشبهوا بما يفعلون بما يفعلونه حول الكعبة فيدورون على هذا الصنم عبادة لله. وللأسف هذا موجود عند عباد القبور، تجدهم أنهم يطوفون على القبور، نسأل الله العافية، كانوا يطوفون على القبور، فهذا في الحقيقة ضلال وانحراف، لأن الطواف إنما هو عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، ولا يشرع أن تطوف في مكان، لا يشرع أن تطوف على مسجد مثلا نمرة ولا على المشعر الحرام في مزدلفة وإلا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي مكان، لا يجوز الطواف إلا على الكعبة المشرفة، هذا الذي شرع الله تبارك وتعالى لنا. ومع ذلك هؤلاء الناس نسأل الله العافية يتجاوزون هذا ويذهبون إلى هذه المقابر يطوفون على أصحابها يظنون أن ذلك من تعظيمها، وذلك في الحقيقة من الكفر، لأنه عبادة لله تبارك وتعالى عظيمة، لهذا وهو عبادة لله تبارك وتعالى عظيمة. وكما ذكرت المشركون كانوا وضعوا هذه الأصنام على الكعبة حتى يطوفون بها وبالكعبة، فلذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل وأشار إلى تلك الأصنام صنما صنما بعود معه عليه الصلاة والسلام أو عصا أو قضيب، فكانت تتساقط على الأرض، فالله تبارك وتعالى طهر الكعبة منها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وقت إلقائها جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال رحمه الله ونذر النذور عليهم. نعم. كذلك من العبادات النذر، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه، يعني في الشرع هو أن يلزم الإنسان نفسه عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع، كأن يقول مثلا نذرت لله أني في ليلة مثلا خمسة من رمضان سأقوم الليل كله مثلا، هذا نذر يجب عليه أن يفي به إذا كان، أو كل نذر من طاعة الله فإن الواجب أن الوفاء به. فالمشركون كانوا ينذرون لآلهتهم يذبحون لها، لهذا لما جاء الرجل في حديث الضحاك بن ثابت رضي الله ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني أن النذر أو أن الوفاء بالنذر في مكان كان المشركون يذبحون عنده أو فيها صنم من أصنامهم يذبح له أو يعبد من دون الله هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به. فكان من عبادات المشركين هذا الأمر وهو النذر لآلهتهم وأصنامهم. وقلنا من قبل إن هنا أمر مهم جدا، وهي أن المعبودات معبودات المشركين كان المستفيد من هذه المعبودات أو من هذه الأصنام، لأن الأصنام لا تأكل ولا تشرب ولا تأخذ فلوس ولا تستفيد من ذهب ولا فضة، ولكن المستفيد من؟ هم السدنة، السدنة الذين عندها هم المستفيدون من هذه النذور التي تنذر لهم. وإلى الآن المستفيد من هذه القبور الذين عندها والسدنة عندها. لهذا بعضهم في بعض الأحيان يخترع قبر حتى يجلب الناس إليه فيدفعوا تلك النقود لهذا المقبور فيأخذها السادن. لهذا الله تبارك وتعالى انظر حكمة الله جل وعلا لما أرسل رسله كان كل رسول منهم يصرح قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر أنه لا يريد مقابل هذه الدعوة الفائدة التي كان يأخذها سدنة المعابد وسدنة الأصنام كانوا هم المستفيدين بل ربما كانوا هم المستفيدون الوحيدين من هذه الأموال التي تذبح أو التي توضع عند الأصنام. لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صرحوا لأقوامهم أنهم لا يسألونهم أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حرم الله تبارك وتعالى عليه الصدقة وحرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل رزقه تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام، إنما يأخذ من الغنيمة التي الله تبارك وتعالى أحلها له. أما أن يأخذ من الناس صدقة أو زكاة أو ما إلى ذلك فالله تبارك وتعالى حرم ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس جميعا أن دعوته خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريد بذلك منهم لا مالا ولا نفعا ماديا البتة، إنما نفعه عليه الصلاة والسلام أن يستجيب الناس لدينه وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يخلصوا من الشرك مما يهيئهم لرحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم. نعم، هذا هو الذي يعني قرره الله تبارك وتعالى، وهذه تقريرات مهمة جدا للمسلم، هذه تقريرات مهمة جدا للمسلم، أن كونك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لهذه الكلمة الضوابط التي يجب أن تنضبط عليها، فإذا ما نقضت هذه الكلمة فهذه الكلمة لا تنفعك لأنك لم تأتي بها. وكما يقول الحسن البصري رحمه الله: إن للا إله إلا الله مقتضى، فإذا فعلت هذا المقتضى وفعلت هذا الواجب لهذه الكلمة نفعتك هذه الكلمة. أما أن تقول لا إله إلا الله ثم تنقضها بما نقض به المشركون أديانهم فإن ذلك مبطل لهذه الكلمة. وكلنا نعلم أن الإسلام فيه الإيمان وفيه الردة والكفر أيضا، فقد يرتد المسلم بفعل من الأفعال، فلو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان الآن قد أدى فريضة من الفرائض، فإنه يكفر بسبه لله أو سبه لرسوله أو استهزائه بدين الله عز وجل، فهذا كله، أو تكذيبه لشعيرة من شعائر الإسلام، فذلك يكفر به ويرتد وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بالك بمن ينقض شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا شك أن من ينقضها فقوله وعبادته مردودة عليه حتى يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر هذا عن المشركين أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون، قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله ولكنهم من وجه آخر يفسدون ويبطلون هذا الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. نعم، لأنهما ضدان لا يجتمعان، التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، ولا يمكن أن يجمع الإنسان بين الشرك الأكبر والتوحيد بحال من الأحوال. أحدهما يبطل الآخر وأحدهما ينقض الآخر، فهما لا يستمعان لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا الله تبارك وتعالى حكم على من نقض توحيده بالكفر وأتى بالشرك بأنه كافر خارج من الإسلام، والذي حافظ على توحيده هذا مؤمن مسلم، ويوم القيامة يكون مثوى المشركين النار، والمؤمنين لهم عند الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. نعم. قال رحمه الله: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، ولكنهم علموا أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة يصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب العالمين. نعم، هذا كله من الشيخ رحمه الله تعالى بيان أن المشركين الذين أشركوا في العبادة قد ساووا بين الله وبين خلقه، ساووا بين الله وبين خلقه، ولا يلزم المساواة من جميع الوجوه، لا يلزم المساواة من جميع الوجوه، فإنك إذا قلت فلان يساوي فلانا ليس معنى ذلك أنه يساويه من كل وجه، إنما يساويه في وجه من الوجوه، والله تبارك وتعالى لا يساوى بأحد من خلقه بأي وجه من الوجوه، لا يساوى جل وعلا، مع أننا نقول إن الله تبارك وتعالى موصوف مثلا بالسمع والبصر، والإنسان موصوف بالسمع والبصر، لكن لا مساواة بين الصفتين، فليس سمع الله وبصره مثل سمع المخلوق ولا بصره، ولا سمع المخلوق وبصره مثل سمع الله تبارك وتعالى وبصره، فكل له صفته التي تليق به، فلا مساواة. كذلك في العبادة لا تساوي بين الله تبارك وتعالى وبين خلق وبين الخالق، لا تساوي بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في العبادة، فهذا وجه من الأوجه وليس من كل الوجوه، فالمشركون لم يساووا بين الله وبين خلقه في جميع الوجوه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ذكر حسرة الكفار يوم القيامة كما قال جل وعلا: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بمعنى أننا كنا في ضلال عظيم إذ نجعلكم مساوين لله في العبادة، إذ نجعلكم مساوين لله في العبادة، وقلنا إن عبادتهم أنواع وبعضهم قد يكتفي بنوع وما إلى ذلك من الأمور، ومع ذلك حسب عليهم نسأل الله العافية هذا من الشرك العظيم. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا زلاتنا وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ العبادات كلها تحتاج إلى الإيمان، يعني أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى واحتسابا إلى الله تبارك وتعالى، ليس رياء، مع أن العلم يقولون إن الفرائض ليس فيها رياء، ولكن المنافقون كانوا يفعلون ذلك رياء وما كانوا مؤمنين. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضيلة لهذا الشهر العظيم، وهذا يحصله إن شاء الله كل مسلم، يحصله إن شاء الله كل مسلم، بأنهم جميعا بإذن الله تعالى يصومون إيمانا بالله واحتسابا للثواب عنده جل وعلا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى الذبح للبيت الحرام؟ أليس هو ذبح لغير الله تعالى؟ لا يوجد شيء اسمه الذبح للبيت الحرام، ما يوجد في الإسلام شيء اسمه الذبح للبيت الحرام، إنما الذبح في مكة المكرمة وليس عند البيت، وليس عند البيت، إنما الذبح في مكة في الهدي والضحايا والأضاحي والنذور، إنسان إذا نذر أن يذبح في مكة فيذبح في مكة وليس عند البيت، عند البيت مسجد ومحل عبادة لا يلطخ بالدماء، كما يفعل المشركون عند أصنامهم، فإنهم يذبحون، وكان من طريقتهم أن يلطخوا الصنم بالدم دلالة على أن هذه الذبيحة له، فالبيت لا يذبح له ولا يذبح حتى عنده. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الذي لا يفي بنذره؟ إيش؟ ما حكم الذي لا يفي بنذره؟ لا يفي بنذره؟ بلى، محرم عليه، لأنه ألزم نفسه، والله تبارك وتعالى عاب ذلك، وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا يجوز للإنسان أن يعاهد الله على شيء ثم لا يفي، أو ينذر نذرا ثم لا يفي، إذا كان مما يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع أو نذر نذرا لا يملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على ابن آدم وفاء في نذر معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، فالإنسان إذا كان لا يملك هذا الشيء فليس له الوفاء به. وبعض أهل العلم يجعل ذلك من باب الحلف، يعني أن يكفر عن النذر بيمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للنذر أثر في تحقيق النذر المشروط له؟ لا، ليس له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن النذر إذا وقع من الإنسان فهذه يعني طبيعة في بعض الناس، أو يعني أمر مما يكون عند الناس، أنه يعني لشفقته على تحصيل المصلحة يظن أنه إذا نذر أن الله يحقق له هذه المصلحة، فالله تبارك وتعالى من رحمته أجاز للناس هذا، يعني أجاز لهم أن ينذروا، ولكنه ليس محببا، ولكن لا يقع إلا ما قدر الله تبارك وتعالى، ما لا يقع إلا ما قدر، معنى أنك إن نذرت وقد قدر الله وقوع الشيء فسيقع، وإن نذرت ولم يقدر الله تبارك وتعالى وقوع الشيء فلا يقع. أثابكم الله. يقول السائل: مر علي أن ما يحدث من أحداث ويعيشها الناس في الجنة والنار هي قد حصلت وهي بحكم الماضي بالنسبة لله عز وجل، فما حكم هذا القول؟ أدريش ما نفع. أثابكم الله. يقول: مر عليه قول قرأه أن ما يحدث من أحداث ويعيشها الناس في الجنة والنار هي قد حصلت وهي بحكم الماضي بالنسبة لله عز وجل، فما حكم هذا القول؟ ما أعرف، هي ماضي على كل حال بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان ماضي مضى ووقع، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كنتم تكسبون، ونحو ذلك، فهي ماضي سواء كانت بالنسبة لأهل الإيمان أو لأهل الكفر والطغيان، فهذا ماضي بالنسبة لهم، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو جل وعلا يعلمها قبل أن تقع، هو يعلم هذه الأمور قبل أن تقع منك أيها الإنسان، هذا الذي. أما القول يعني لا أفهم له يعني وجه، يعني بالنسبة لنا نحن الآن، على كل حال بالنسبة لله تبارك وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط جل وعلا بكل شيء، وعلم أهل النار ودخولهم فيها وأسباب دخولهم، وعلم أهل الجنة ودخولهم فيها وأسباب دخولهم فيها، هذا بالنسبة لله علم مفروغ منه، هذا بالنسبة لله عز وجل علم مفروغ منه، هذا الذي أعرفه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وقد استغلها البعض في التحدث عن الأمور الغيبية مثل الملائكة والجنة والنار حتى يصورونهم، فيقول مثلا: شكل الأنبياء كذا وكذا كما وصفه الذكاء الاصطناعي، فما حكم هذا؟ وكذلك في الذكاء الاصطناعي اليوم تقليد أصوات العلماء. الذي فهمت من الذكاء الاصطناعي، الذي فهمت ولا أزعم أني أفهم كثيرا فيه، ولكن الذي فهمت أنه مدخلة في هذا الجهاز أو في الكمبيوتر أو كذا، والذكاء الصناعي يستقدم ويستفيد من هذه المدخلات، فإذا أدخل في الذكاء في هذه الأجهزة أدخل مثلا صورة للملائكة وطلبت صورة للملائكة فسيأتيك بهذه الصورة التي أدخلت وليس هو الذي يصنعها إلا إذا صنع لهم رأس هنا وقدم هنا ويجمعها يمكن هذا. والعلم الغيب والغيب عموما عن الإنسان باق غيب سواء كان بالكمبيوتر أو بخلال غيره، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام غيب عنا لا نعلم أشكالهم، إنما قد ورد شيء من أوصافهم في السنة، فإذا جاء أحد وقال قولا بوصف موجود في السنة فنحن نقبله، فإذا قال إن لجبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح نحن نقول نعم له 600 جناح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال إن الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع نقول نعم الملائكة لهم أجنحة ومتفاوتون في هذه الأجنحة، وإذا قال إن حملة العرش 8 ونحو ذلك فنحن نثبت ما جاء في الشرع. أما أمر لم يرد في الشرع فهذا من علم الغيب سواء كان وجد في الذكاء الصناعي أو لم يوجد، فإذا جاء شيء يتفق مع ما جاء في النصوص نثبته، وإذا جاء شيء لا يتفق مع ما جاء في النصوص فنحن نرده أيا كان. أما تقليد الأصوات فهي يعني قدرة يستطيعها الإنسان أن يقلد الأصوات، والأصوات الموجودة في هذه الأجهزة قد يكون الذكاء الصناعي يستطيع أن يلمم كلمة فلان فيجمع من مثلا خطبة كاملة له أن يجمع منها ثلاثة سطور مختلفة بحيث أنه يقول مثلا يذكر في الخطبة لا إله إلا الله، فهذا يجمع مثل هذه الكلمة ويصوغها من كلمات كثيرة من هذا الإنسان ويطلقها، وقد يكون فيها يعني يقول إن من عبد أو منا إن من عبد الله فهو مؤمن بالطاغوت، إن من عبد غير الله فهو مؤمن بالطاغوت، فإذا جمع هذه الكلمات فيجعل مع لا إله إلا الله أن هذا هو الطاغوت ونحو ذلك، فهذا كله في الحقيقة من التلفيق، إنما الأصل أن الإنسان يعتمد ما جاء عن العالم نفسه، لأننا نعلم أن آفة الأخبار رواتها، ومنهج أهل السنة هو التثبت في الرواية، وأصل التثبت هو أن الرواية هذه صالحة أو صادقة عن فلان، فإذا كان الجهاز ونعلم هذه الأجهزة وحالها لا يمكن أن يقبلها عاقل إذا ما علم أنها مخالفة لحقيقة دعوة مثلا ذلك الشيخ أو ذلك الإمام أو ذلك العالم. أثابك الله، يقول السائل هل ثبت موضع دفن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم زيارة قبرها؟ هل ثبت إيش؟ موضوع دفن آمنة بنت وهب. موضوع إيش؟ دفنها أي قبرها. دفنها؟ بلى. يعني مكان قبرها؟ نعم. وما حكم زيارتها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما هو في سفر إلى مكة مال عليه الصلاة والسلام إلى الأبواء وهي حيث قبرت أمه آمنة بنت وهب، فمال إليها وقعد يبكي عند قبرها، فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيح إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فمنعني من ذلك، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي بزيارتها، فزارها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على التحقيق لا يعرف هذا القبر، يعني لا يعرف القبر فعلا مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يعني أخبر بالوحي أو من خلال ما يعني يتداوله مع قومه يعرف مكان القبر، لكن الواقع أننا الآن لا نستطيع أن نثبت مكانه يقينا، لا نستطيع أن نثبت مكانه يقينا لأن هذه أمور تندرس بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون أتى بحجر عليه الصلاة والسلام وعرف قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بحجر وقال لي أعرف قبر أخي وأضم إليه من مات من أهلي، ومعلوم أن الحجر سيذهب، يعني يأتي واحد مقبور جديد فيأخذ الحجر ويضعه على قبره كما يفعل مثلا الآن، فهذا في الحقيقة لا يعني لا يمكن أن الحجر أن يثبت مكان القبر، لأن القبر يعني يندرس تندرس معالمه بعد فترة يندرس ويصبح مثله مثل الأرض، فلذا لا يستطيع أحد أن يثبت فعلا من ناحية تاريخية مكان هذا القبر، حتى قبور الصحابة في البقيع لا أحد يستطيع أن يثبت قبر أن هذا فلان قبره هذا القبر قبر فلان ابن فلان. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها أمهات المؤمنين، لا أحد يستطيع أن يعين قبر فلانة منها العباس بن عبد المطلب. القبر المعين الوحيد فيما أعلم قبر عثمان رضي الله تعالى عنه هو المعين، لأنه رضي الله تعالى عنه دفن خارج البقيع في الأساس، دفن في حش كوكب وهو بستان اشتراه رضي الله تعالى عنه، فلما جاء الخوارج أبوا أن يدفن مع المسلمين ودفن في هذا الحش، فلما تولى معاوية رضي الله تعالى عنه أدخله على بقية البقيع فدخل معه، فلذا هو القبر الوحيد المميز فيما أعلم من قبور الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما من عداهم فلا يعرف قبره إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.